بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث فيما يتعلق به صوم التطوع، فبينا أن الصوم الشرعي على نوعين، منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. وعرفنا أن فرض لما يكون ثلاثة أنواع الشرع: صوم رمضان والكفارات وصوم النذر. والمستحب أن على نوعين، منه ما هو مقيد معين خصه الشارع معينه الشارع، ومنه ما هو مطلق وهو ما عدا المعين ما عدا المعين. وعلمنا أن ما يترتب على هذا التفريق وتنويع بين النوعين أنه لا يجوز أن يعين يوم لصوم ويلتزمه المسلم دون وقوف على نص من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن فعل حينئذ يكون ذلك الالتزام بدعة في الدين، لأن العبادة توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز لمسلم أن يشرع من عند نفسه قولا أو عملا أو اعتقادا دون أن يكون مأمورا من جهة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعبادات لابد أن يكون المرء مأذونا فيها من جهة الشرع، ولذلك نص أهل العلم رحمه الله تعالى على أن المسلم إذا شك في عبادة ما ولو في ذكر يقوله للصباح أو المساء أو بعد الصلاة، هل ورد هذا النص أو هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وجب عليه أن يتوقف حتى يتأكد من أهل العلم، ثم بعد ذلك يشرع فيه إن كان ثابتا، وإلا تركه إن كان غير ثابت. إذن العبادات توقيفية، فلا يجوز لمسلم أن يشرع من عند نفسه ولو كان مقلدا لغيره. العلماء وغيرهم إنما يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم، بمعنى أن الشريعة كتاب السنة هما اللذان يحتج بهما على الخلق، يعني تقول هذه عبادة لأن الله تعالى قال كذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو لأن الصحابة أجمع عليها، أو أكثر الصحابة فعلوها. فهذه حجة شرعية تثبت بها العبادات. وأما من عدا أو ما عدا من ذكرنا، هذا لا يحتج بقوله البتة، فلا يقال هذا مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، لأن هؤلاء رجال كانوا أئمة ونحبهم ونجلهم ولهم مكانتهم في الدين، وطعن فيهم طعن في الطائف. وإنما المسألة مبنية على تشريع، لأن الله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. فلا حكم إلا لله تعالى، لا لبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت منزلته. ولذلك إذا بين في السنة لا يحل لمسلم أن يعترض بفعل فلان أو فلان من أهل العلم، إذا قيل قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حينئذ لا يجوز أن تقول لما يفعل في جهة كذا، أو لما قال عالم فلان كذا، وبين حجة تلك الجهة وبين حجة ذلك العالم، لأن أقوال الرجال يحتج لها، يعني تثبت لها الأدلة ولا يحتج بها، لأنك إذا احتججت بقول عالم ما فقد جعلته في مصاف قولك قال الله تعالى كذا، إذا جعلته في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الرب جل وعلا، لأن الحكم إنما يكون لله جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما بين شيئا مما يتعلق بصوم المعين، الصوم المعين هو كل ما نص عليه في الجملة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر شيئا منها ابن القيم رحمه الله تعالى. والمطلق هو ما لم يرد تعيينه بالكتاب والسنة كصوم يوم الثلاثاء مثلا أو الأربعاء، أو يصوم أياما من محرم دون تعيين، أو أياما من شعبان دون تعيين، لأن التعيين هنا في الشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان، لكن ما هي هذه الأيام؟ هذه مطلقة، يعني ترجع إلى المكلف نفسه، وأما التعيين فإنما وقع في الشهر لا في الأيام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين، إفطار يوم عرفة وهو يوم التاسع من شهر الحج، قال بعرفة يعني لمن حج، إذا من لم يحج فالسنة فيه أن يصوم ذلك اليوم، ومر معنا له من الصوم المعين، فلا بد من تبييت النية، فلا يجزي حينئذ أن يصبح مفطرا ثم بعد ذلك يمسي، وهذا لا يجزئه وإن صح أنه صوم لكنه مطلق لا معين. إذا لمن حج حينئذ السنة في شأنه ألا يصوم ذلك اليوم. انظر التعبد هنا يحصل بالصوم ويحصل بالإفطار، كما تتقرب إلى الله تعالى بصوم يوم عرفة إذا كنت غير حاج، حينئذ تتقرب إلى الله تعالى بإفطار ذلك اليوم إذا كنت حاجا، حينئذ يتقلب المرء بين عبودية إفطارا وإمساكا. كان من هدي صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين، وجاء في باب استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا يعني اختلفوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صام وهو حاج أم لا؟ اختلفوا، لأن الصوم كما مر معنا أنه أمر غيبي لابد من علامة ظاهرة تدل عليه أو على الفطر تدل على الفطر، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، لما شربه علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة بعرفة مفطرا وليس صائما، إذ لو كان صائما وكانت السنة هي الصوم حينئذ كان لزمه الرد. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنة، روي عنه كما مر معنا أنه ضعيف، حينئذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني للحاج. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم يعني فضل هذا اليوم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، يعني لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال أنه أقوى على الدعاء، هذا أولى الحكم، لأن الصائم يفتر ويفسد ويضعف، والمقام مقام دعاء وابتهال وتبرع، حينئذ لا يناسبه الصوم، إذ الصوم يترتب عليه شيء من الضعف، إذن من أجل أن يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء يوم عرفة أفطر ذلك اليوم. وقيل أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ووافق ذات العام أنه يوم جمعة، يوم الجمعة يكره إفراده به بالصوم، كأن أراد أن يبين ذلك، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله تعالى ابن تيمية يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق، يعني عيد من كان في ذاك المكان، عيد أهل الموقف. قال رحمه الله تعالى: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن، يوم عرفة ويوم النحل وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، والله أعلم. إذن اختلف أهل العلم في بيان الحكمة التي من أجلها شرع الفطر للحاج يوم عرفة بعرفة، ولا صح أن يقال أنه من أجل أن يتفرغ لي للدعاء. وقد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يعني السبت أول يوم من الأسبوع عند الناس، والأحد هو ثاني يوم في الأسبوع عند الناس، ومضى معنا أن الصحيح أن أول الأسبوع هو يوم الجمعة. يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما. هكذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يسألون عما يجوز وما لا يجوز، وإنما يسألون عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أكمل في الاتباع. قلنا المسلم على مرتبتين، أكمل المرتبتين أن يسعى سعيا حثيثا أن يفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتركه ولو كان تركه جائزا، وأن يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فعله جائزا على قدر الاستطاعة، مهما أمكنه أن يكون من هذه المرتبة فلا يبخل على نفسه. المرتبة الثانية أنه يسأل عما يجوز وما لا يجوز، حينئذ يكون عبادته صباحا مساء داخلة في هذه الدائرة. الصحابة هنا يسألون أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم وهي أعلم الناس به أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما، قالت يوم السبت والأحد، يوم السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم وهذا حديث مختلف فيه، وحسنه المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وفي صحة هذا الحديث نظر، وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه وأورد كلاما لصاحب أحكام وغيرها، ولكن الحديث في الجملة قد يكون ثابتا وتحسينه قريب من ذلك، فهو أولى من الحديث الذي سيذكره رحمه الله تعالى فيما يأتي. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت. هنا أم سلمة تقول كان أكثر الأيام يصوم يوم السبت والأحد، وهنا الحديث الذي معنا صماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، يعني الفرض يجوز صومه يوم السبت، وما عداه من النفل بجميع أنواعه سواء كان نفلا معينا كأن وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء فلا يصام، أو كان نفلا مطلقا فلا يصام. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. وهذا الحديث فذلك مختلف في ثبوته، قال ابن القيم: فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله تعالى: هذا كذب، يعني الحديث الثاني لا تصوموا يوم السبت، يرى الإمام مالك أنه كذب لأنه مخالف للحديث السابق، يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود. قال الترمذي: هو حديث حسن. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: هو حديث مضطرب، يعني ضعيف. وقال جماعة من أهل العلم: كلا الحديثين ثابتا، حديث السابق أنه يصوم يوم السبت والأحد، والنهي هنا لا تصوم يوم السبت كذلك ثابت، والجمع بينهما أن يكون قول صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت وحده، والذي ورد في حديث من سلمة أنه كان يقرنه بيوم الأحد، الذي يجوز الجمع ولا يجوز الإفراد، كما هو الشأن في يوم الجمعة، يوم الجمعة لا يجوز إفراده يكره، ولكن لو صام يوم الخميس ويوم الجمعة صح، ولو صام يوم الجمعة ويوم السبت ذلك صح. قال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه حديث أم سلمة إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب بتعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم بصوم فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجب إفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. إذن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من سلمة كان يكثر من صوم يوم السبت والأحد، فيقرن السبت مع الأحد، وأما إفراده يوم السبت وحده فهذا جاء النهي عنه. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ترك الصوم وصيام الدهر. صوم الدهر هذا منهي عنه، يعني أن يصوم العام كله سنة كلها، ولا يفطر إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم، وهي خمسة: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يحرم صومها، سواء كان للحاج أو لغيره أيضا، كذلك غير الحاج يحرم عليه صوم هذه الأيام الثلاث، واستثنى من الحاج من لم يجد الدم من القارن والمتمتع. إذن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، لأنه لم يوافق الشرع. ولذلك لو كان المراد هنا لا صام ولا أفطر كما فسره بعض أهل العلم بأن مراده من صام الدهر مع الأيام الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، قل لا، من صام هذه الأيام الخمس فقد أثم وقد فعل شيئا محرما عليه، حينئذ يأثم، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لا صام ولا أفطر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس مراده بهذا النص السابق من صام الأيام المحرمة التي هي عيد الفطر والأضحى والثلاث أيام أيام التشريق، فإنه ذكر أو ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، بل يقال له قد أثمت بفعلك ذلك. قد ذهب بعض فرق المخالفة الصوفية إلى أنه يستحب صيام الدهر لأنه فيه تزكية للنفس، ونقول تزكية النفس إنما تكون بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن المتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل يكون بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صارت سنة عند الصوفية صيام الدهر ونحوه، وهذا من الغلو في اتباع المشايخ تقديس أهل العلم، وأهل العلم كما ذكرنا سابقا إنما يحترمون ويكون الإجلال والتعظيم لهم اتباعا للكتاب والسنة، يعني بقدر اتباعهم للكتاب والسنة يكون لهم حظ من التعظيم والإجلال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء، يعني شيء يؤكل، فإن قالوا لا قال: إني إذن صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار، وهذا كما ذكرنا سابقا إنما يخص بالنفل المطلق، أما النفل المعين فلا يصح. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد رتب الله تعالى ثوابا معينا لصيام هذا اليوم، فإذا ترك جزءا من أجزاء اليوم ولم يمسك فيه بنية التقرب إلى الله تعالى، حينئذ لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله، قد رتب عليه الشارع الثواب المعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي من أول اليوم وإنما نوى من أثناء اليوم، فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم، وهذا دخوله بعد دخول النهار، يعني بعد طلوع الفجر، وقد ذهب جزء من أجزاء النهار ولم ينوه صلى الله عليه وسلم صوما، وهذا إنما يكون في الصوم المطلق لا المعين. وعليه رتب أهل العلم خلافا: إذا نوى الصوم المطلق مثلا عند الزواج صح صومه، صح صوم ذلك اليوم، لكن هل يثاب من النية من حيث أنشأ النية يعني من الزوال، أو يثاب من أول اليوم؟ قولا لأهل العلم، والصحيح أنه يثاب من حيث أنشأ النية، يعني ما قبل الزوال لا ثواب عليه، لأنه لا عبادة إلا بنية، هنا لم يتقرب إلى الله تعالى بالنية. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع، يعني يشرع في الصوم ثم يفطر بعده، يعني يجوز لمن شرع في صوم النفل سواء كان مطلقا أو كان معينا أن يفطر بعده، أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه طرتاه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، يعني مثل أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه. فهذا حديث معلول، يعني ضعيف، بمعنى أن من شرع في صوم التطوع ثم أفطر لا يلزمه القضاء، إنما يلزمه القضاء في الفرض فعدة من أيام أخرى. وأما النفل المطلق والمعين إذا شرع فيه ثم أفطر حينئذ لا يلزمه القضاء، بل هو أمير نفسه، كما جاء في رواية: إن شاء أفطر وإن شاء أمسك، ولو كان العارض لشهوة النفس، كما لو اشتهى طعاما فأكله لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. يعني إذا دعي الإنسان إلى وليمة جاز له، بل يشرع له، بل يجب عند بعض أهل العلم، إذا كانت الوليمة هنا نكاح الخلاف فيها، إذا دعي إلى وليمة غدا مثلا وكان صائما حينئذ يشرع له أن يذهب، وإذا دعي إلى الشراب والطعام قال: إني صائم، حينئذ يكون هذا هو الموضع الثاني الذي يذكر فيه الصائم بأنه صائم. الأول إذا شاتمه مرؤنا وقاتله قال: إني صائم، ويلفظ بلسانه ويسمع المقاطع. فذلك إذا دعي إلى وليمة ولو كان فيه جمع ولا يعد من الرياء أن يقول: إني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فقال الترمذي: هذا حديث منكر، يعني ضعيف باطل لا يحتج به، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. إذن هذا الحديث يعتبر ضعيفا، بأنه لو نزل عند قوم فمن سافر ونزل عند أخيه أياما معدودة لا يصوم إلا بإذنه، نقول هذا حديث ضعيف، بل له الصوم ونحو ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية أو كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد بالصوم، يعني أن يصوم يوم الجمعة فقط لأجل الجمعة، وأما إذا صامه لكونه وافق عاشوراء فليس منهيا عنه. لو صامه لكونه لم يجد وقتا أن يصوم إلا هذا اليوم لعمل شغاله بعمل ونحو ذلك، حينئذ نقول لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يصمه من أجل يوم الجمعة، وإنما صامه لحاجته. كان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجناد الأزدي وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، وهذا من الدعوة العملية واقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل كاقتدائهم به بالقول، لا يفرقون بين قوله وفعله، ذكره الإمام أحمد. وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. والحديث حسن، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ تزول الكراهة بصيام يوم الخميس مع الجمعة، وتزول الكراهة كذلك بصيام يوم الجمعة مع السبت. فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، إذ لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، لم يكن قد تحراه. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، يعني كان يلازم الصوم. ولذلك هنا تنظر أن ابن القيم رحمه الله تعالى يورد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويورد أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليها بالضعف. تفهم من هذا أنه ليس كلما مر معك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قد يكون الحديث صحيحا، قد يكون ضعيفا، بل قد يكون كذبا. فليس كلما وجدت كتابا أو ورقة في مسجد أو معلقة أو نحو ذلك وفيها جملة من الأحاديث مباشرة تصدق بأنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الحكم عليها والنظر فيها. ولذلك في الكتاب الذي مر معنا الآن ابن القيم يأتي بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالمقابل فيما ضعف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود، يعني لو قال قائل ابن مسعود يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنة، إذن قولكم بأنه لا يصاب فيه نظر. قيل يعني الجواب نقبله إن كان صحيحا، ونرده إن لم يصح. نقبله إن كان صحيحا ونجمع بينه وبين الأحاديث السابقة، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده. يعني إن صح الحديث عن ابن مسعود أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، يعني دائما يلازم الصوم، حينئذ نقول صام قبله يوما أو بعده يوما جمعا بين الأحاديث، ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والحديث ضعيف، حينئذ لا يعارض الأحاديث السابقة. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالصيام التطوع. صيام التطوع له فضله العظيم، قد ذكر أهل العلم أنه كالصلاة مثلا التطوع، أنه يكمل الخلل الذي يقع في الصيام الفرض. ولذلك قيل في الحكمة من مشروعية الصيام ست من شوال أنه يكمل الخلل والنقص الذي قد يقع في صيام الفرض، ثم كذلك فيه زيادة أجر واكتساب للحكم المترتبة على الصيام. إذ لو لم يشرع إلا صيام رمضان من عام إلى عام، ومعلوم أن صيام رمضان يترتب عليه من الحكم العظام، حينئذ كيف يتسنى للمسلم أن يكتسب تلك الحكم؟ وشرع الله تعالى صوم التطوع كما هو الشأن في الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا جميعا، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في القول والعمل، أن يتقبل الصيام والقيام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.